ظهير بن رافع يعني. فهناك ذكر عميه وقد أبهمهما, وهنا صرح بأنه ظهير. وأبو داود ما ذكر في رجال أبي داود اللي هو ظهير, ويحتمل أن يكون أنه جاء بهذه الطريق المعلقة. إذا كان أنها ما فيه أنهم رجال أبي داود. لكن سنوهما مبهمات. رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته, له عم اسمه ظهير وآخر مظهر ويقال مهير, رمز له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. رمز لنا الاثنين ذولا هناك في المهملات لما قال رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته, يعني انه جاء بلفظ العمين دون التسمية. اي نعم, يعني انه رمز لهم بهذا العمين, و يعني ان الذي جاء انه رمز لهم. لكن هنا ايضا يكون نص عليه انه ظهير. له عم اسمه ظهير. لا الا هنا في الذي معنا المعلقات. المعلق نعم. بس ما يحمل هذا على هذا, يعني الآن لما صرح باسمه في المهملات. والله هذا لا شك أنه يوضح, وأيضا ما جمع له إلا عمين وهذا على أحدهما. والعجيب أنه ترجم لظهير ولم يترجم العم الثاني. قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب, وهذا تسمية أو ذكر تسمية هذا الذي اشتهر بكنيته. يقول السائل, ذكرتم أن باب التشديد في ذلك لم يثبت فيه شيء, فما صحة هذا الحديث؟ لا, هو الكلام هذا ما في تشديد. التشديد سيأتي. التشديد يقول أنه يعني أن هذا ربا, والثالث أنه يقول وعيد شديد يعني في حق من يفعل هذا الفعل. وأما هذا ما في تشديد أبدا. أقول هذا الحديث خالي من التشديد. طيب الآن مرة تصريح رافع بالسماع ومرة ينقل عن عميه. هو حديث رافع مثل ما قال الإمام أحمد أنه على ألوان, وعلى قال غيره على ظروف, يعني يأتي بكذا ويأتي بكذا ويأتي بكذا. ولهذا يعني هذا الاضطراب الذي فيه وكون فيه اختلافا كثير, قالوا أن يحمل المجمل على المفصل, وقضية الزراعة والمزارعة من حيث هي العمدة فيها حديث خيبر, قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي خيبر لا سيما, وقد استمر العمل فيها حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل بها أصحابه من بعده. وهذا الذي ذكره رافع ذكر أنه يعني كان يعني شيء متقدم, وأن يعني كان في أول أمر, وأن فيه إشارة إلى المساعدة والإعانة وكذا. ويمكن أن يكون رافع يعني سمع بنفسه, وأن يكون سمع عن بواسطة غيره, يعني أخذ عن غيره, يعني معناه أنه أخذ عنه مباشرة وبواسطة. يمكن يقال أن العائلة كانت أهل زراعة وعندهم أراضي. لا شك. فنهى النبي رافع ونهى عميه كذلك عن الكراء. ونهى إيش؟ نهى رافعا لأنه له أراضي زراعية هو يكريها, ونهى عميه كذلك لأن لهم أراضي أخرى يكرونها. إيه بس هو الحكم هو الجواز. إيه يعني النهي على الماديانات وأنها نعم, ما يحمل على هذا أو يحمل المجمل على المفصل. يحمل المجمل على المفصل الذي فيه النهي عن الكرى, يعني يحمل على التفصيل هذا. لكن جاء فيه تنصيص على أنه لا يجيرها بثلث ولا ربع ولا بكذا, أيضا جاء فيه حديث رابع وسيأتي. هذا إيش أول هذا؟ هذا تأويله صعب. إيه هو هذا, أقول هذا يمكن أن يكون مثل ما جاء في الأول, أنه يعني لا يمسكها أو يعرها أو كذا, وأن أنهم كانوا يفعلون ذلك فالرسول أرشدهم إلى الأولى. أقول يحمل على أنه كان في أول أمر وأنه أرشدهم إلى الأولى.